جاءوا بها بنسائها واطفالها ورجالها الى ساحه السجن الحربي، الى ساحه الظلم والطغيان، الى بستير عبد الناصر. جاءوا بالقريه الجريحه وخلع الرجال ثيابهم كيوم ولدتهم امهاتهم، وجاء بالنساء. وصدر الامر من الجنرال العظيم شمس ان تركب النساء الرجال. اقرأوا التاريخ الاسود، اقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ مع المسلمين. جينا بالرجال والنساء والاطفال، ووقف الجنرال حمزة البسيوني يأمر النساء ان يركبن الرجال كالحمير. وجيء بسيدة فاضلة وكانت حاملا في شهرها التاسع، وكانت مريضة بالسكر، وقال لها البسيوني اركبي زوجك، ونام لها زوجها لتركب ظهره، لكن السيدة الجليلة ثابت عليها نفسها ان تركب زوجها، فقال لها زوجها اركبيني لتنجي من عذاب هؤلاء. فقالت والله لا يقول ذلك. واذا بالقائد العظيم حمزة البسيوني ياتي باحد الجنود ويقول له نم معه، خذها في الزنزانة ونم معها، نم معها يا بسيوني. واذا بالزوجة، إلى بالزوجة المسلمة، المسلمة من أمة محمد، من أمة محمد، أتقبل الزنا على نفسها؟ أتقبل الزنا على نفسها؟ إنها تقول بلسان حالها: حفر بالرين بإبرتين، وكلف أرض الحجاز في يوم شديد الهواء بريشتين، ونزح بحرين بغربالين، ومثل عبدين أسودين حتى يصير كأبيضين. خير لي أن أقف على باب نعيم يضيع فيه ماء عيني، يضيع فيه ماء عيني. نمعها، نمعها في عصر كان الزعيم الخالد إذا تكلم فيه قال: خلقت فيكم العزة والكرامة. أين العزة والكرامة؟ أين العزة والكرامة؟ عزة الكرباج، كرامة، كرامة سفك الأعراض. أين العزة؟ وأين الكرامة؟ أين العزة والكرامة؟ لما تقولون ما لا تفعلون؟ وكان شمس اذا عذب واراد ان يعذب كان على اتصال مباشر بالرئيس العظيم، وكان لا يقول له الا يا بابا جمال. كان شمس يقول لجمال: يا بابا، يا بابا، فتصدر الاوامر. اسألوا صحراء العباسية عن الاجساد التي تنام هناك تحت الرمال. البسيوني يأمر احد جنوده الكواتر، احد جنوده البواسل، يأمره ان ينام مع سيدة العزلاء، سيدة عفيفة طاهرة. وعندما اقترب الجندي منها اقسمت بالله ان اقترب منها لا تضربن له بحذائها، واذا بها يغمى عليها فتنقل الى زنزانة وتظل فيها 14 يوما حتى يصر هدية. ما هو الذنب الذي فعلوه؟ ما هي الجريمة؟ هل خانوا الامانة؟ هل بلغوا اسرار الدولة الى اسرائيل؟ ان فؤاد الدجوي يوم كان حاكما لقطاع غزة سلم المدينة لليهود، وقام باداء التحية العسكرية لقائد اليهود، واقر بما يفيد الذل والطغيان لليهود.